إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوتي الكرام، ما زلت أنا وأنتم في أزمة التربية التي تعيشها أمة المسلمين، وهذه الأزمة عالجها الله تبارك وتعالى في كتابه بوصية لقمان لابنه وهو يعظه. هذه الوصية من تدبرها وجد فيها أصول التربية التي ينشدها كل مجتمع أراد الإصلاح، ولذا ذكر الله تبارك وتعالى فيها خطر الشرك، وذكر فيها حقوق الآخرين، وذكر فيها تحقيق التوحيد، وذكر الله تبارك وتعالى فيها السلوكيات والمعاملات. من تدبر هذه الوصية استطاع أن يخرج بأصول التربية من القرآن، فقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية لو تعلمون من أجلها خلق الناس، ولذا الذنوب عند الله تبارك وتعالى على ثلاثة أقسام: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب لا يترك. ذنب يغفر وهو ما كان من ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فهو تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه مات في النهاية مسلما وإن أتى بما أتى من المعاصي. هذا ذنب يغفر. وهناك ذنب لا يغفر وهو الشرك، سد الله تبارك وتعالى بابه، ليس عند الله تبارك وتعالى فيه رحمة ولا رأفة. وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، لا بد وأن تستوفى يوم القيامة، حتى قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو ليقادن من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يوم القيامة. مع أننا كلنا نعلم بأن العجموات لم تكلف، ومع ذلك إن الشاة القرناء إذا نطحت الشاة الجلحاء التي ليست لها قرون فإنه يقال لها منها يوم القيامة. إذن طريق الشرك في هذه الآية مسدود، وكل من توجه إلى غير الله تبارك وتعالى فلن يجد في النهاية شيئا. هذا الذي قطع الله تبارك وتعالى به على نفسه تبارك وتعالى، فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا هو خطر الشرك الذي يجب أن يعلم أبناؤنا، أن من توجه إلى غير ربه تبارك وتعالى فلن يحصل في النهاية شيئا. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. هؤلاء يظنون بأن أعمالهم يمكن أن تنتج لهم الأمن والأمان، لكن بين الله تبارك وتعالى بضرب المثل أنهم عاشوا في الوهم حتى يلقون الله تبارك وتعالى يوم القيامة كما يأتي. كمثل رجل ظمآن مع شدة الحر، فرأى بقاع بعيد سراب يزول وكأنه ماء، فلما جاءه اجتمعت عليه المصيبتان: مصيبة الوهم، وهو أنه وجده سرابا لأنه توجه بعمله لغير ربه تبارك وتعالى، وقع في الشرك دون أن يشعر. ثم وجد المصيبة الأخرى، وهي أنه وجد الله تبارك وتعالى عند ذاك الوهم فوفاه حسابه، وجد من كان يعاديه، وجد من كان يجحد نعمته عليه فحاسبه. ولذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سراب، لها شيء كالوهم فيه ماء يزول من بعيد. انظروا إلى العلاقة ما بين الآية وما بين الحديث. والجزاء من جنس العمل. نبه لقمان ولده على الشرك أولا، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض من أجل أن يعبد، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن خلق السماوات والأرض إنما كانت من أجل أن يعبد البشر ربهم تبارك وتعالى. فمن لم يحقق التوحيد في هذه الآية، إذا لم يربى الولد على التوحيد من صغره. أبو سعيد بن المعلى في البخاري: مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره أبي سعيد بن المعلى 7 سنين وهو صغير. مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي في المسجد 7 سنين فناداه، فما كان من الولد الصغير إلا أن أكمل صلاته ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أناديك؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أصلي. قال: وإن كنت تصلي، يعني وإن ناداك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تصلي، يجب عليك أن تقطع الصلاة وتجيبه. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل للوالدين ولا أحد فيه، هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له وهو ابن 7 سنين: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. تأملوا في هذه العقول الصغيرة التي ربيت على التوحيد. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وهو ممسك بيده، فقلت: يا رسول الله، إنك قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: بلى، الحمد لله رب العالمين، 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصغير العقيدة، يعلمه الحمد لله رب العالمين وما فيها من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إن سورة الفاتحة للصغار تعليم أن الأمر كله بيد الله. فيخرج الولد على عقيدة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويعلم ابن عباس كما عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح، وكان رضيفه على دبته صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس دون الحلم على أحسن الأقوال يبلغ من العمر 13 عاما. علمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير هذه الكلمات الكبيرة التي فيها عظم التسليم والتفويض لله تبارك وتعالى، تقال لطفل عمره 8 سنين. لا أريد أن أقول أن أطفالنا اليوم إنما يمرحون بالمباريات والألعاب، لا يعرفون من هم آل البيت، لا يعرفون من هن أمهات المؤمنين، لا يعرفون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون الفاتحة ولا التشهد. ممكن تجد موقف معين تعلم الولد، وخاصة التوحيد. يقول جندب رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنا في ليلة قمراء فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. علم الولد التوحيد، علمه أن الأمر كله بيد الله، حتى ينشأ في أمة المسلمين جيل يستطيع أن يرفع عنها العار والشنار. ما هذا إلا تفريط منا في حق أبنائنا. ولذا علم الولد كما تقول عائشة رضي الله عنها. أريد منكم أن تتأملوا في هذه الكلمات: الأمر كله بيد الله، رزقه وأجله، أولاده وزوجته، عمله وجيرانه، نفعه وضره، كله بيد الله. لا يقال له اتعلم يوم تاكل عيش عشان تعرف تعيش وسط الناس، لا، هذا خطأ. هذا الذي جنى على أجيال عديدة من أمة المسلمين في قرون مديدة. انظروا إلى عائشة رضي الله عنها الجلالية الصغيرة، انقطع الوحي في قصة الإفك 40 يوما، قطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء له ولعائشة، ابتلي في زوجته وابتليت عائشة رضي الله عنها في عرضها. والوحي ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كما يعتقد الكفرة المشركون أن الوحي كان بيد محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل كما عند أحمد وغيره بسند صحيح: ألا تزورنا؟ ما تكتر من الزيارة شوية. فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربي، لهم ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. قطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل مجتمع المدينة يغلي أكثر من شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمي في عرضه وابتليت عائشة. بعد 40 يوما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي عند أمها وأبيها، فقال: كيف تيكم؟ اسم إشارة للبعيد، ازاي حال البعيد عامل ايه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في حادثة الإفك ما لا يتحمله أحد. انظروا، قالت: فقمت واضطجعت وما كنت أتمنى إلا أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا من الله تبرئني، ولشأني عندي أحقر من أن ينزل الله تبارك وتعالى في قرآن قال: ووالله ما خرج أحد من أهل الدار، وبينما هم على ذلك استغش الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما يأخذه من البرحاء، وإن جبينه ليتفسد عرقا كالجمال، هكذا تقول عائشة في الصحيحين، يتجمل يتفسد عرقا كالجمال في الليلة الشاتية. فلما سري عنه ضحك وقال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت: فقلت: الحمد لله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمديه، اشكريه. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا والله لا أقوم إليه، ولكن أقوم إلى الله فأحمده، لأنها تعلم أن هذا الأمر إنما كان بيد الله ولم يكن بيد النبي صلى الله عليه وسلم. جارية صغيرة تقول: لا أقوم إلى رسول الله، وإنما أقوم إلى الله فأحمده وأصلي له وأشكره، لأنه هو الذي أنزل براءتي. كانت تعلم أن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى. هذه من مجملات التوحيد. يا جماعة، أبي بن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكلكم تعلمون قصته في الصحيحين، وأنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أجل أن يجني ثمار بستانه، وتخلف حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وجاء المعذرون المنافقون من الأعراب 80 يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار، ويكذبون أنهم كان لهم عذر في عدم الخروج معه لغزوة تبوك، وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم إلى الله. جاء كعب بن مالك وهو يعلم أن الأمر كله بيد الله لا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يملك توبته هو الله تبارك وتعالى. قال: فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، إني أوتيت جدلا، أن عندي طريقة في الإقناع قوية جدا، وأستطيع أن أقلب الحق باطلا، ولكن أخشى أن يسخطك الله علي. انظروا ماذا قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كعب وحده: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله في أمرك. لماذا؟ لأن كعب رضي الله عنه يعلم أن أمر توبته بيد الله تبارك وتعالى لا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت توبته من السماء لأنه كان صادقا. النفع والضر، الانتصار والهزيمة، كل شيء نعيشه إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. هذه أخطر جملة في التوحيد على الإطلاق. أتعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا خياليا، ما عرف حب في السنة كحب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في البخاري لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة وخرج معه أبو بكر، وفي أثناء الطريق جاءوا على امرأة عندها عنزة فحلبها أبو بكر وسقى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أبي بكر يقول: فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم شعرت أني قد ارتويت. الذي ينزل في بطن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في بطن أبي بكر رضي الله عنه، ليست هناك محبة عرفت كمحبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين مات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر واستنكر نفسه، كما ذهب موسى عليه السلام، ولا يأتين فلا يقطعن أيدي وأرجل المنافقين. فجاء أبو بكر رضي الله عنه برباطة جأشه وقال اعتزل يا هذا، تعال على جنب. ثم خطب في الناس فقال أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا هكذا بدون ألقاب، محمدا بدون ألقاب، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن موت النبي صلى الله عليه وسلم بيد الله تبارك وتعالى. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية من آل عمران، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما سمعها عمر رضي الله عنه قال وكأني لم أسمعها إلا الآن. خالد بن الوليد له صولات وجولات في معارك المسلمين، ونصر به أهل الإسلام انتصارات عظيمة سجلها التاريخ. لما أبلى في الله بلاء حسنا في الجهاد أوشك خالد رضي الله عنه أن يكون فتنة للناس، فعزله عمر من قيادة الجيش إلى جندي يقاتل في صفوف المسلمين. فجاء خالد وقال لم عزلتني؟ قال عمر والله إني لا أحبك. قال لم عزلتني؟ قال والله إني لا أحبك. قال لم عزلتني؟ يريد جوابا. قال لما رأيت من بلائك الحسن في سبيل الله، فخشيت أن يفتتن الناس بك. الناس ينسبون النصر لخالد بن الوليد، وما دام معنا خالد فلن نهزم أبدا. خشي عمر رضي الله عنه على الناس كعقيدة أن ينسبوا النصر لخالد، أراد أن ينسبه للرب تبارك وتعالى. ولذا قال أبو سعيد كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سراب، من اتجه لغير الله فلن يجد شيئا. قال فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. ثم يقال لهم ماذا تريدون؟ يقولون يا ربنا اسقنا. فيقول الله تبارك وتعالى انظروا، يعني إلى السراب الذي هو نار جهنم، فينظرون إليه فيحسبونه ماء، فيهرعون إليه فيتساقطون في النار. هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الآية، والذين كفروا أعمالهم لم تنفعهم، من توجه إلى غير الله لن يجد شيئا، كسراب بقيعة بقاع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الاتحاد الأوروبي والمساعدات في سوريا وغيرها، والأمم المتحدة وإنفاق المليارات على فقراء العالم، هذا لن ينفعه يوم القيامة. لماذا؟ لأن الشرك ظلم عظيم كما في الآية في مسند أحمد والترمذي وإسناده صحيح. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى إما أن يبلغهن أو تبلغهن، تأخر في البلاغ. فقال الله لعيسى إما تبلغهم أو تبلغهم. فقال يحيى لعيسى عليه السلام لا تعجل علي، فإني أخاف أن أعذب أو أن يخسف بي. ثم جمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد عن آخره، وجلسوا على الشرفات، وجلس يحيى عليه السلام يأمرهم بخمس كلمات يعبد الله تبارك وتعالى بها، وهي قال إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن، وأن تعملوا بهن، أمرني أن تعبدوا الله فلا تشركوا به شيئا. هذه دعوة جميع الرسل التي نحتاجها في بيوتنا لأبنائنا وهم صغار. قال: ومثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورثه وذهبه ثم جعل له دارا. اشترى بفلوسه واشترى له بيت وقال: اعمل وارفع الي، اشتغل وهات لي اجره. قال: فجعل العبد يعمل ويرفع الى غير سيده، ايكم يتمنى، ايكم يرجو ان يكون له عبد يعمل ويعطي غيره؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان، عبد الله بن جدعان له ترجمة قوية في الجاهلية من شدة كرمه، حتى ذكروا أنه وهو صغير طرده أبوه فلجأ إلى بعض الجبال فوجد كهفا فدخله. هذه أشياء لا نصدقها ولا نردها، ووجد فيها كنوزا كثيرة لملوك قد ماتوا. كان من أكرم العرب على الإطلاق عبد الله بن جدعان. كانت له قصعة يأتي الفارس فيأكل منها وهو على فرسه، لا تخمد النار تحتها أبدا. وقالت فيه العرب أشعارا من كرمه: غرق في القصعة طفل ومات فيها من شدة كرمه. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان وكان خالها من أمها، يا رسول الله، ابن جدعان كان يطعم المسكين ويصل الرحم في الجاهلية، فهل ذلك نافعه؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، إنه لن يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ضاع عمله، كل من توجه إلى غير الله تبارك وتعالى فلن يجد في النهاية شيئا. تصور أن رجلا اتصل به المدير من القاهرة وهو قاعد في اسكندرية وقال له: عندنا لك مكافأة 1,000,000 جنيه، تعال عايز تاخدها. طيب، قطع في الدرجة الأولى، ركب القطار، لقى نفسه في الدرجة الثالثة، وجد ضوضاء، لم يجد ماء ولا طعام، وجد مشاكل كثيرة جدا في القطار حتى يصل. كل هذه المتاعب يمكن أن تتحمل من أجل الجائزة في النهاية. لكن تخيل لو أنه ركب القطار من الأسكندرية إلى الإسماعيلية، ضل الطريق. لذلك بيّن الله تبارك وتعالى في الآية بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الأخطاء يمكن أن تتحمل، ممكن تتحمل. درجة ثالثة وضوضاء وجوع وعطش وقطع عمل بطاقة تورستية، ما فيش مشاكل. لكنه في النهاية سلك الطريق الذي أراده منه سيده، فهو في النهاية سيقبل الجائزة. لكن يبقى الإشكال الكبير أنه لو ركب في غير الاتجاه هذا الذي بينه الله تبارك وتعالى في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هنا في الآية قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم بمعنى الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير محله. كل من وضع شيئا في غير محله فهو ظالم. حتى قالت العرب: أرض ظلوم لا تستحق الحفر، فمن حفرها فقد ظلمها لأنها لا تستحق الحفر. الظلم ليس أن يضع العبد ربه في غير مكان، لا، ولكن المعنى أن يضع خصائص الرب في غير الشرك، يعطي خصائص الرب للمخلوق فيشبه المخلوق بالخالق. قال ابن مسعود كما في الصحيحين: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا شبيها نظيرا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. انظروا، هذه الحقيقة تظهر جليا يوم القيامة للمشركين، وهي حقيقة الذين كانوا يعبدون ربهم بغيره. قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. النذر لغير الله، الحلف بغير الله، الاحتكام إلى القوانين الوضعية والعرف، التشبه بالمشركين. إن ديارنا وسط الشباب يقع فيها من الشرك ما الله به عليم. وفي النهاية القامة العلمية الكبرى تقول: لو أني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابيين لقتلته. هذا الذي تربى عليه أبناء المسلمين. من السهل جدا أن يقع في النبي عزم ويسبه. ولذلك شوف تربية الأولاد. عندنا في الصحيحين طفلين. يا جماعة والله الإنسان لما يقف أمام هؤلاء الأطفال يشعر أنه كالبقل الصغير، زي عود الفول الصغير أمام النخل الكبار، وهم أطفال. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء، طفلين كل واحد عنده 7 سنين في الصحيحين. يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا في الصف يوم بدر إذ على يميني ويساري غلامين حدثاء الأسنان صغار، فغمزني أحدهم. شوف عبد الرحمن بن عوف يقول إيه: وكنت أتمنى أن يكون بجواري من يحميني. قال: فغمزني أحدهم فقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت: وما حاجتك إليه؟ قال: سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه، لا يفارق بدني بدنه حتى أقتله. قال: ثم غمزني الذي عن يساري وذكرني مثل الأول. قال: فنظرت فإذا أبو جهل يزول بين الصفوف، فقلت: ها هو صاحبكما. قال: فانطلق إليه فبادراه فانقض عليه هكذا كالصقرين فقتلاه. ثم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل منهما أنا. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر فيهما. انظروا إلى فرعون هذه الأمة. أبو جهل قتله طفل في 6 من عمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله. لا يتحمل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ربي على عقيدة. من اللي يقعد معانا في البيت يشرح له الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. من الذي يعلم ولده أن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى، وأن كل شيء يتحرك في هذا الكون فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبره. ولذلك نشأت الأجيال عندنا تريد أن تعيش، تريد كسب المال. لماذا؟ لأن هذه هي الغاية التي علمها الولد وهو صغير. لا يعرف فتحة ولا يعرف قرآن ولا يعرف تحيات ولا يعرف شرك ولا يعرف توحيد، يجهل كل أمور العقيدة وهو في بيئة المسلمين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، هذا تشريك بالواو. شرك مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشيئة الرب، وليس لأحد مشيئة أصلا إلا أن يعطيه الله القدرة. العباد لهم مشيئة لكنها لا تخرج عن مشيئة الله، لا يفعلون إلا ما أراده الله. لا يستطيع أحد أن يخلق هذا الكون بمعجزة من عند نفسه، لا، إنما هو مقيد بالمشيئة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. لا يمكن كل العباد تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، وهو الذي أعطاهم القدرة على المعصية وعلى الطاعة. ولو شاء أن يسلبهم تلك القدرة لرأيت كل العالم أشباح لا تتحرك. انظر ما شاء الله وشئت. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وفي رواية النسائي وأبي داود قال: قل ما شاء الله ثم شئت، بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، التي تفيد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأتي بعد مشيئة الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. غلب الله تبارك وتعالى في جانب الشرك البطش والانتقام، على جانب الرحمة والرفعة. هذا معلوم من الكتاب. أخطر قضية قضية التوحيد التي من أجلها خلق الناس. ممكن واحد يقول رحمة الله وسعت كل شيء، نقول نعم، إلا الشرك. إلا الشرك لا يقبل الله تبارك وتعالى فيه شفاعة، وليس عنده رحمة للمشرك. غلب جانب البطش والانتقام الشرك. أنعمت عليك وأحسنت إليك وفي النهاية تشرك بي. خلي واحد قاعد جاي من الشغل من بره، وجد زوجته واقفة في الشباك ومتمزجة وبتكلم واحد، إيه اللي هيحصل؟ قلما يجن. ليه؟ يقول: أنا الذي أويتها، وأنا الذي سترتها وأعطيتها وأنفقت عليها و و و. إذن لا يجوز لها أن تنظر لأحد غيري. أنا سبب نعمتها، أنا الذي أصونها، أنا الذي أطعمها وأسقيها، أنا الذي كذا وكذا. اربط ما بين هذا وما بين خلق الرب للعبد. إذا نظر العبد لغيره بالشرك، كيف بالله تبارك وتعالى؟ إذا رأى العبد ينسب النعمة لغيره وينسب الفضل لغير الله تبارك وتعالى، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم على إثر مطر بالحديبية لما عقد الصلح مع قريش وأنهم يعتمرون من العام القادم، أمطرت السماء، وقبل أن يرحل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أمطرت السماء، فأصبحوا على أثر المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. طلبوا السلام. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا برحمة الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الكوكب فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. إذا كان الرجل لا يرضى ولا يقبل أن تنظر امرأته لغيره ولا أن تنسب النعمة لغيره، فما بالكم بالرب الذي خلق من العدم وأعطى جميع النعم؟ إذا يجب أن نعلم أن جانب الشرك ليس فيه رحمة، طريقه عند الله مسدود. نوح عليه السلام نصح ولده وهو من أولو العزم من الرسل، وغرق ولده معنا من الأرض، لكن اشتعلت نار الأبوة في قلبه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا كان الجواب؟ يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا، الجانب ده يا نوح ليس فيه رحمة. فبادر نوح عليه السلام إلى التوبة والاستغفار، وهذا الذي وقع لإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به لإبراهيم عليه السلام. هذا الذي يأتي يوم القيامة وتشتعل في قلبه نار البنوة والحنان والشفقة والرحمة على الأرض. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يأتي آزر يوم القيامة وعلى وجهه غبرة وقطرة، فيقول: يا بني أنا اليوم أطيعك ولا أعصي. فيقول: يا أبتي ألم أقل لك ألا تعصيني؟ خلاص رأوا الحقيقة. فينادي إبراهيم عليه السلام ربه فيقول: ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون واغفر لأبي إنه كان من الضالين. لم يستجبها الله تبارك وتعالى من إبراهيم: واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ فيقول الله تبارك وتعالى القول الفصل: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. يا جماعة، مجتمعنا يغني بالشركيات ليل ونهار، بالشركيات. يكفي في مجتمعنا فقط أن قلوب الناس تعلقت بالماديات ولم تتعلق بالرب تبارك وتعالى، وكل الماديات ما هي إلا أسباب قد يفعلها الله تبارك وتعالى وقد يلغي منها تأثيرها فتصبح منعدمة. ممكن يروح للطبيب وهو مريض، لو ظن أن الطبيب يشفيه فلن يشفي. وذات مسند أحمد بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: من أنت؟ قال: أنا الطبيب. قال: لا، بل الله هو الطبيب، أي أن الذي ينفع العلة هو الله ولست أنت. يكفي أن مسلم يروح العيادة يكشف عن الدكتور ويتعلق قلبه بالطبيب فقط ويأخذ الدواء ولا يشفى. لماذا؟ منع الله تبارك وتعالى ترتب المسببات على السبب ونزع منها قوة التأثير. إيه؟ نعم، إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات، وكل مسبب ينتج عن سببه، والله تبارك وتعالى قادر على أن ينزع قوة التأثير من المسبب ومن السبب، فلا يترتب على كل سبب مسببا. هذه تكفي في مجتمع المسلمين. الطواف القبور، المساجد المقبورة، الاعتماد على غير الله، الاستعانة بالخلق، الاستعاذة بما دون الله تبارك وتعالى، كل ذي أمور التوحيد التي يجب أن نعلمها أطفال المسلمين وهم في الصغر. يا جماعة، عمرو بن سلمة في الصحيحين كان يصلي بقومه وهو ابن 6 سنين. عمرو بن سلمة جرمي قال: كان الناس يمرون بنا وكانوا يحملون أخبارا من مكة، فكنا نسألهم فيقولون: رجل يزعم أن الله أوحى إليه. هم في الطريق، الناس بتعدى عليهم اللي جاي من مكة، ولذلك في تجربة نربط بينها وبين واقعنا الآن، وهي أن الأمن والأمان في مجتمعات المسلمين لا يمكن أن يتحقق إلا بنفي الشرك ووجود العقيدة. هذا الذي قاله الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة من الفزع ومن النار، وهم مهتدون في الدنيا بدلالة التوفيق والإرشاد، وفي الآخرة بمعرفة مساكنهم في الجنة. وعلى قدر ما يكون في المجتمع من التوحيد، على قدر ما يكون فيه من الأمن والأمان، وعلى قدر ما يوجد من المعصية عند كل شخص، على قدر ما يوجد عنده من الأمن والأمان. واحد عنده 10 معاصي والثاني عنده 5 بس، فاللي عنده 5 معاصي الهداية والأمن وانشراح الصدر عنده أقوى من الذي عنده 10 معاصي على هذه الآية. وإذا تعجبون لما نربط بين تجربة قريش وواقعنا الحال في مسألة الأمن الذي ذكر الله تبارك وتعالى أنه لن يكون لمجتمعات المسلمين إلا بنفي الشرك، لا بد من نفي الشرك وإيجاد التوحيد في صفوف المسلمين. الجيل اللي موجود منفسخ عقائديا، لكن جيل التوحيد الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم جيدا أن المستقبل لهذا الدين، مهما رأوا من تشتت المسلمين، مهما رأوا من احتلال الغرب لبلاد المسلمين، مهما رأوا من استسلام المنهزمين، صبروا وجدوا حتى نصر الله تبارك وتعالى بهم الأرض ومن فيها. واحد يقول لك النهارده ايه التشتت اللي فيه المسلمين ده؟ لن تقوم للمسلمين ولا للاسلام قائمه بعد ذلك. هذا خطا. الذي يقول هذا الكلام ما رضي على عقيده التوحيد من صغره. تخيل هذه الامه سقطت اسوأ مما هي فيه الان. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب عن بكرة أبيها، كل الذين خارج مكة والمدينة ارتدوا، ولم يبقى إلا مسجد جواثة في البحرين هو الذي على الإسلام، وأما بقية العرب ارتدوا ومنعوا الزكاة، ومنهم من قال بترك الصلاة. واهتزت هذه الأمة اهتزازا قويا، وكادت أن تتفلت وتنتشر الفوضى، حتى أن رجلا جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وطرق عليه الباب وقال: يا أبا بكر، لا قبل لك بقتال العرب، ادخل بيتك واغلق عليك بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أصبح أهل الإسلام كالغنم في الليلة المطيرة، ضاعت بلاد المسلمين بين عشية وضحى، ومع ذلك قام أبو بكر رضي الله عنه والجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم قام كالبحر الهائج وقال: والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لأخذها في القرآن، والله لأقاتلنهم على عقال منعوني منه كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستطاع أن يعيد استقرار الأمة وأن يعيد لها إنجازها وعزها، بل وجاء ما هو أسوأ من ذلك لما جاء هلاكه واستولى على بلاد المسلمين ولم يبق منها إلا مصر فقط، واستطاع هلاك أن يبني جبالا شامخة من جماجم المسلمين وعلى بيت المقدس، واستمر الاحتلال قرابة العام. بعث الله تبارك وتعالى للأمة من جعلها تقوم وتنشأ من جديد. إذن الجيل الذي تربى على العقيدة وعدم الشرك هو الذي يعلم جيدا أن المستقبل لهذا الدين ليس عند أهل الإسلام خور، لكن أريد أن أربط ما بين مسألة الأمن مع تحقيق التوحيد وبين واقعه. قريش كما تعلمون شأنها كشأن بقية العرب في الجاهلية، قبيلة تعيش عند البيت الحرام. انظروا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جاء إبراهيم كما في السيرة وأراد أن يغزو الكعبة يهدمها. قريش في الجاهلية لم تكن يحكمها دين ولا عقيدة، فروا في الجبال والشعاب والوديان وتركوا الكعبة لإبراهيم. فما كان من الله تبارك وتعالى إلا أن هزمه هزيمة تحدثت عنها الأمم في الشرق والغرب. تدمير إبراهيم معروف عند الغرب إلى يومنا هذا، وأنه هزم بالطير الأبابيل شر هزيمة. ورجعت قريش وعاشوا في مكة. بعد هذه الحادثة لم يكن يخطر على بال أحد قط أن يغزو مكة. أمن الله تبارك وتعالى قريش من أجل البيت. هذا التأمين لا لأجل قريش وإنما هو من أجل البيت. وعاشت قريش سنين عديدة في الأمن الذي سبقه الله تبارك وتعالى، حتى قالوا لم يكن لص حرام يجرؤ أن يدخل مكة، لأن الله تبارك وتعالى صبغها بالصبغة الأمنية من أجل البيت ومن أجل أن يحج الناس إليه. خلاص ألغي من جميع الأفكار غزو مكة، تغزى مدينة وغيرها، أما مكة فلا. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما دعاهم إلى التوحيد انظروا ماذا قالوا. قالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. شوف الحجة يا جماعة، لو أننا اتبعنا الإسلام يا محمد فإن من حول الجزيرة سيهجمون علينا وسيستأصلون شأفتنا لأنهم لا يرضون بهذا الدين. فأجابهم الله تبارك وتعالى قائلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هذه الحجة هي الموجودة في بلاد المسلمين الآن. لماذا لا تعملون بالشريعة؟ لماذا لا تطبقون القانون الذي أنزله الله تبارك وتعالى السماء؟ يقول لك الغرب لن يرضى بأن نطبق الشريعة في بلاد المسلمين، هيحاربونها. طيب من الذي أعطاكم الأمان الذي تعيشون فيه الآن؟ أليس هو الله؟ الذي أعطاه لقريش لما احتجت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. فقال الله تبارك وتعالى: والأمن الذي تعيشون فيه من أين أتيتم به؟ أنا الذي أعطيته لكم. ولن يتحقق هذا الأمن إلا بوجود جيل تربى على العقيدة. يا أيها الكرام، لا بد وأن يكون في بيوت المسلمين عقيدة يربى عليها الولد. كل من كان عنده عقيدة فهو الذي استطاع أن يصل إلى ربه تبارك وتعالى سريعا. لذلك انظر كيف بدأ الله تبارك وتعالى في الوصية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه يعطي خصائص الرب تبارك وتعالى لغيره. ربي ولدك على العقيدة، اقعد معه وعلمه الفاتحة وعرفه معناها، علمه أن الأمر كله بيد الله. لو أن الطفل تعلم أن كل أمر يجري في الكون هو مدبر من الله وليس من غيره، والله استطعنا أن نخرج جيلا يرفع هذه الأمة في السماء. شوفوا يا جماعة، الحسن البصري كان يتكلم في الحجاج وفرض الضرائب والتضييق على المسلمين وإلى آخره، بلغ الحجاج ذلك فأمر بالسياف وبالنطع، فوضع النطع ده زي ايه؟ زي مفرش كده عشان لما يضرب رجلته الدم بتاعه ما يترطش على الاساس الموجود. وجيء بالحسن، فلما دخل الحسن وجد السياف والنطع فعلم انه سيقتل. حسن بن ابي الحسن بن يسار كان كلامه يشبه كلام الأنبياء لأنه رضع من أم سلمة وهو صغير. صوم تصح، ده مش حديث، من كلام الحسن. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا من كلام الحسن. له كلمات تشبه كلام الأنبياء. كان عنده زهد وتقوى وورع وعلم. لما تقرأ في سير هؤلاء تشعر أن البقل الصغار أمام النخل الكبار، والحمد لله أن الله لم يخلقنا في عهدهم، الحمد لله الذي خلقنا في هذا العصر. لو خلقنا في عهدهم ما استطعنا أن نفعل شيء، وما زلنا صغارا كالبقل أمام النخل الكبار. وجد السياف النطع فعلم أنه مقتول. أول ما رآه الحسن قام من على سريره وقال وأجلسه على سريره وعطره بالعبر وخرج معه إلى الباب. فخرج الحاجب والسياف وراء الحسن وقال: ما الذي فعلته وأنت تتمتم لربك تبارك وتعالى؟ هو ده الشباب اللي احنا عايزينه. قال: قلت يا ملاذي في وحشتي ويا مؤنسي في وحدتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار على ابراهيم بردا وسلاما. اول ما شاف الحجاج فزع وخاف وجاب وعطاه وقعده على سريره. مصر كان يحكمها ملك اسمه ايوب، كان متجبر، وذكروا في قصص تعذيبه للمسلمين قصص خياليه. وكان لما يطلع يمشي الشارع الامراء يسجدوا ويقبلوا الأرض أو نشكو. العز بن عبد السلام سلطان العلماء، هكذا سموه سلطان العلماء، كان يوحى إليه وهو نائم كما يوحى إلى الأنبياء. العز بن عبد السلام صاحب مصالح وقواعد الشريعة العليا. خرج أيوب يوم عيد الأضحى، مطالما يعلم أن الأمر بيد الله خلاص، عشت فهو بأمر الله، مت فهو بأمر الله، منعت فهو بأمر الله، أعطيت فهو بأمر الله، خلاص، لأن الأشياء دي مفروض منها. كتب الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد في بطن أمه قبل أن يولد، يعني مسألة مفروض منها أصلا. تكلم في إيه؟ هذه مسائل فرغ منها قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف عام، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف عام في كتاب عنده على العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضب. لكن في الشرك يسبق الغضب والرحمة. لم يقبل الله تبارك وتعالى من إبراهيم شفاعته في أبيه، إني حرمت الجنة على الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. في مسلم جاءه رجل فقال رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فكأن الرجل مشى زعلان كده فقال علي به فجيء به. فقال تزعلان لي أبي وأبوك في النار. يقول أبو هريرة عند مسلم زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فجعل يبكي حتى بكينا فقال إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأبى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بتحب لنا دخلوا الجنة؟ علموا العقيدة. كل موقف يمر عليك علموا الولد. استنبط منه شيء. الأشياء دي بتحفظ. يا جماعة أطفال الصحابة اللي علموا 6 سنين و7 سنين. يعني يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تنزل الجنة. الكلام ده بيتقال لطفل عنده 7 سنين. يعلم أقوى ما في العقيدة هو عنده 7 سنين. أطفالنا النهاردة ما يعرفوش غير الألعاب على الكمبيوتر والمباريات واللبس والكلام ده. ما يعرفوش غير المنتديات اللي غيرت عقائدهم على النت. لا. وسبق وأن ذكرت لك بأن الله تبارك وتعالى فرض عليك أن تقيم سياجا من الأسلاك الشائكة حول الأسرة. عمر، وما أدراك ما عمر؟ قرأ في التوراة فأعجبته بعض الآيات فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نقرأ في التوراة أشياء تعجبنا. قال أمتهوكون أنتم يا عمر كما تهوكت اليهود والنصارى؟ يعني ايه المانع يا رسول الله نبغوا فيه يعني؟ قال يعني انتم متحيرون ومتشككون ومترددون في الرساله اللي انا بعثت بها؟ امتهوكون انتم يا عمر كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والله لقد بعثت اليكم بها كالمحجه البيضاء ليلها كنهارها، والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعه. الناس خاف على عمر وسد عليه الباب، لا ما تقراش في التوراة وما تقراش في الإنجيل. لا ده احنا النهارده عندنا الشباب بتغير معتقداتها بالنت ويدخل على منتدياته. النبي أصلا بيخاف على عمر من مثل هذه الأشياء؟ سبحان الله. تخيل أيوب هذا خرج يوم عيد الأضحى وجعل الأمراء يسجدون له في الشارع ويقبلونه. فقال العز بن عبد السلام يا أيوب لهذا الظالم. فقال أيوب نعم يا سيدي. قال لما لم تزل المنكرات؟ قال أي منكرات يا سيدي؟ قال المكان الفلاني يبيع الخمر في حانة تبيع الخمر. قال يا سيدي لم أكن أعلم. أتى أيوب المجرم. قال إذن أنت من الذين؟ قال قد أعلمتك أديني عرفتك. قال لعلها من عهد أبي. قال إذن أنت من الذين قال الله فيهم إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال إذن أزيلها يا سيدي. قال الغلام العز بن عبد السلام كيف كلمت أيوب بهذا؟ مش كيف يضرب غلبتك؟ لأن كان معروف من سيرة أيوب أن من تكلم في مجلسه بغير إذنه قطعت رقبته. ما تكلمش إلا لما أذن لك. تكلم لوحدك ميت. قال والله وكأن الله قد تبدى لي على العرش ورأيت الملك كالهر فخفت من مقام ربي يوم القيامة. هيسألني كنت عارف المنكر ده وساكت عليه ليه؟ قال قطز والله ما استتب لي ملكي الا بعد موت العز بن عبد السلام. قطز صاحب حطين الذي نصر الله تبارك وتعالى به المله. يقول ما استتب لي ملكي الا بعد موت العز بن عبد السلام. اين رب هؤلاء؟ ربوا في بيوت المسلمين على العقيده